أفغان الشام أفغان الشام أفغان الشام أفغان الشام أفغان الشام ولا عجب أن يأخذ بيمينك ربي أن يرفع مقدارك ربي وجهاد حماك في السجد أفغان الشام ولا عجب أن يأخذ بيمينك ربي أن يرفع مقدارك ربي وجهاد حماك في السجد أفغان الشام أفغان الشام أفغان الشام أرض الإيمان ويا أملا للنور أضاء وللبشرى أنجبت حماة للدين ودحرت الباطل والكفر أرض الإيمان ويا أملا للنور أضاء وللبشرى أنجبت حماة للدين ودحرت الباطل والكفر أفغان السلام أفغان السلام أفغان السلام أفغان الدال ويا أملا يبني مستقبل أمتنا ويعيد المجد لشرعتنا فنعود رسالة عزتنا أفغان الدال ويا أملا يبني مستقبل أمتنا ويعيد المجد لشرعتنا فنعود رسالة عزتنا أفغان الدال أفغان الدال آيات الله لك اجتزلت منها جساد بني الروس شهداء في ربي أنزلهم بالقلب جنان الفردوس آيات الله لك اجتزلت منها جساد بني الروس شهداء في ربي أنزلهم بالقلب جنان الفردوس أفغان أفغان الشام سياف وحكمة سترنا في تحري الإلحاد الأحمر زيد وبلاد وأسامة نصر الإسلام على قيصر سياف وحكمة سترنا في تحري الإلحاد الأحمر زيد وبلاد وأسامة نصر الإسلام على قيصر أفغان الشام أفغان الشام يا جند الله الأفغانا يا جند الله والذلوانا إكبارا أذكركم حتى يتفجر قلبي بركانا يا جند الله الأفغانا يا حزب الله والذلوانا إكبارا أذكركم حتى يتفجر قلبي بركانا أفغان الشام أفغان الشام أفغان الشام أفغان الشام والله أناديكم بسهلا أي بحر سجد عليكم أفغان الشام أفغان الشام أفغان الشام